لماذا إن قال نوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك السفينة ارفد فيها من كل شكل من المخلوقات أقبض الذكر والأنثى وديرهم عاد في السفينة لينمو يا الله يدمر جميع ليحرك على وجه الأرض. قالوا لماذا بأي ذنب قتلت؟ لماذا الحيوان انطاح لي؟ لماذا العقارب؟ لماذا البهانيس؟ لماذا حركات التراب؟ لماذا شنو؟ خلاف استخبار دي الحيوانات الأخرى الطيور أخبارها. قالوا مولانا إن يشتد غضبه شما لك ينطفق ذلك يا غير ينطفق في الدنيا يا غير ما يعذب يوم القيامة إلا من عصى وأما في الدنيا وأما في الدنيا فقد يأتي عليك البلاء مع أنك مطيع وهم عصاة. وقالوا هذه الآية اللي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى إنها قاع ما يزيد الدنيا إن المقصود بها الآخرة. يعني تسمو حد يستدل بها يقولوا له ذيك عاقبتك ذيك ريالك الآخرة ما هي الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في المصحف اللي متعلقة بالآخرة ما هي الدنيا. ولذلك يقول مولانا لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذه حالة يوم القيامة الدنيا. قالوا على لا تزر وازرة وزر أخرى أن ذكرها الله غالبا في السياق وفي المكان اللي يتعلق في الكلام اللي يتعلق بيوم القيامة. وأما في الدنيا حق إن مولانا ما يعذبك بذنب الآخرين يا غير يقبضك لأنه اشتد غضبه أو لأنك سكت على المنكر فلم تغير. أنت مقبوض بذنب ثاني وهو السكوت على المنكر أو الرضا بالمنكر ونحو ذلك. لفهمتوها ولا ما سمعتوا؟ إذا معناها ما يغلط لك. إذا اجبرنا البارح أنه يحرم على كل واحد منا أنه ما تري أصحابه الفسقة وحد كان مشجر شي في دينه ما, ما, ما, ما, ما يصحبه ولا يقعد معه إلا للضرورة. وحقيقة حدث لا يطبق له لهي لو ودرم بدية ما هي على وشيه الأرض ولهي لو ودر قرية ما هي هو ولا هي يبحث العود في حيرة من دينه. هذا هو الواقع لكثرة أهل الفجور ونقلل مولانا قوما جلسوا يذكرون الله حتى في المساجد. كثير من المساجد مجلس هشطاري وشربت الخيام وفلان ذاك جم الشهر الصيني قال وفلان ذاك كربح وفلان ذيك وفلان ذيك من فروق الشق الفك وجاي المرض اللي لعاد ما هو ذنب ما هو بعد حسن. قل المولان انه فيه مجلس سليم والله يحفظه ولعاد قاع مرة السليم لباس به يعقب يتكل فيه الغيب وين جاف فيه وين قال فيه الكذب تنقال فيه امور ما ترضي الملك. اذا لس زمن اليوم قل المولان تقعد في المجلس وتشبه عند رفت حسن. هذا هو الواقع. ورا هو ما ينقال هذا النوع عنين تقول قدام واحدين اخرين دور كلها يهور عليك. قال هذا هو الحق. هذا الحق. اذا عرفنا انه حرام صحبة الفاسق واعطيناكم عليه الادلة البارحة. اذا رأت من مولانا مشي واذا رأيت الذين يأخذون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيري. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقال إن سادها نملي إن آخر قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. خلوا الكلام ما في شريط ما يسجل عليكم فيه الكثير واحدين منكم ما عندهم آداب ما يليق مادة كل حلقة مسجل عليها يعيط عليها تنبه لكن مادة جديدة امدح مولانا هالخلق وذاك عيب للإنس دارهم حضروا مرة واحدة ولا الإسلام ما يعرفوا حضروا مرة واحدة الإسلام يصنطون. قال صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصح. والغريب هم يسكتوا رسهم ما يسكتهم أن الفتن ما يحاروا قاعدة الإسلام يقول هم أنصيتوا قالوا هم أنصيتوا عادوا هم يسكتوا أنفسهم. قال مولانا فلما قضي معناها فلما انتهى ما قاطع واحد ولا شوش عليه واحد ولا رفع واحد صوته ولا صور واحد حتى انتهى ما يسمع ولا يقرأ. قالوا قص الله علينا هذا ياك يبين ان هذا هو ادب مجلس العلم. حد من الساعه يحضر يقفل جميع الجزء تلفونه يقفل وخواطره تخمامه يقفل ولا ركب عليه رقاه ما يترفع عليه ولا سوله ما يجاوب حتى تنتهي الحظ. قال في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. إن ينظر الله إليك وانت قاعد مع المدى ما ترضي الملك عرف أنك تطرح في كتيرتهم مباشرة. وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يعلم الله من قلبك أنك مايل على الكفار ولا الضالين ما دارك معه. حتى يوم القيامة تجي الناس كاملة كل عينة تجي مع شكل الكراطة يشوفوا بليدة مجمعين كام الناس اللي خرصوا لجانب في بليدة الناس اللي يكذبوا في بليدة الناس اللي يزناوا في بليدة الناس اللي يسرقوا في بليدة الناس اللي يغشوا في بليدة الناس اللي يبيعوا بالربا في بليدة الناس اللي ما يصلوه بليدة الناس اللي يزناوه بليدة الناس اللي يفتروا على الله الكذب كذا كارت الغيبة بليدة النميمة بليدة كل عينة وحدها. يقول تعالى وإذا النفوس زوجت. قالوا من تفسيرتها معناها كل نفس زوجت معناها يجعل معاها شكلها ولذلك إن قال لك الزوجين شكلين هي الزوجين مرة معناها الأذكار ونيفي ومرة تارة تدعو معناها الشكلين متقاربين. ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى أصدر فيه الأزواج. كل عينة من النبات فيها نوع شيء الأذكار وفيها شيء شكل النيف. أصدرك في شيء أذكار وفي شيء نيف وحتى النبات في شيء أذكر وفي شيء نيدي. ولذلك أطلس مولانا الرياح ترفد من ذاك الأذكر وتطرح على النيدي من الشجر فينبت الله فيها الخروب والنبات ذاك اللي تقول. وهي قوله تعالى ويرسل وأرسلنا الرياح لواقح تلقح. أرسلنا الرياح لواقح معناها مشوا الرياح ترفد التلقاح يعني كل ذكر ترفض منه ذيك المادة وتنقلها للشكل اللي مناسب لها تجبر الصدراء عاد خضر وببرقها بأن جاه التلقيح من الرياح. كل شيء من النوشف وإذا النفوس زوجت أي شعير كل شكل مع ما يناسبه شرابة الخمر الزنات الكذابة أكل الغيبة النميمة الصراق كل عينة دار مع شكل. ويشير إلى ذلك رسول الله لما يقول المرء مع من أحب معناها عرف ان كل واحد منكم على كل يبقي ومع شكله ويبقى الصقع يعود شكله طيب ولا يبقى شكله خبيث عرف لا يقدر معهم بعض. ولذلك يوم القيامة تنبعث الناس ان قال وامتازوا اليوم معناها تميزوا ولا يتخلط حد مع حد ذاك الاخلاط كان في الدنيا ما تخالي. وامتازوا اليوم ايها المجرمين كاملين عيناتكم كاملة تميزوا لا يتخلطوا اثنين كل شكل يمشي على شكله. احشر الذين ظلموا معناها الذين عصوا وأزواجهم معناها أشكالهم. والله ما فهمتوا إذن معناها على أن حرام علينا نصحبوا حد كامل عاصي. قولي العدل ما نصحبوا حد عاصي من ذلك أننا قد نعود عصاة. هذا قالوا معناها أنكم ما اللي يلتق تعود ما مهاجر نفسك لأنك أنت تعود عاصي يلتك أول شي بعد قاعد تهجر في الله راسك أنت من الله تقول لك نفسك رواية تقول لها أنا مشجع عليك أنك عاصية واشبع لي قلت مخالطتك ولا تقول إن رواية زينة ما عكستها بيجي لي أول شي لأن حارب أنتي بخلي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحب ربي وبالتالي حارب نفسه لأنه يجر مجرم الأول. ويتمنى ان تقول له روايه يقول له حل حني شانك ان اجبر لك الشاهد من الشريعه نهي نقبل صدقك ولا ملاك انا حويقرك. ولذلك قالوا لا يرضى الله عن العبد الا اذا ابغض نفسه في ذات الرب. ما يرضى مولانا عنك ما هو تعود ما تقد براسك بك الا عزة مرضات مولانا. عود عاطي نفسك وكاره نفسك ولانك راضي عنها وقاع بشره وشاكي الى ربك من نفسك كان مولانا يسلكك من نفسك لا تضفرك. اما قاعد عود راضي عنها يا اخي الاخلع للذرق اذا فهمتوا ولا ما فهمتوا. ايوة طيب عرفنا انه ما ينصحب وعرفنا انه ما يشالس. ايوة قدم الصلبي هذا اللاش من التذكير بالبارح وقد زدتكم البارح قدر من التفصيل ما قلت لكم الليلة يعني اختلت تذكر بعض رؤوس الأقلام البارح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وصحبه ومن والاه. ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة ولا ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. خلاص هذا الراجل طرح مولانا على موريتانيا. يلا يصدر قرار بتحريم تدريس الأخضري في موريتانيا لأنه محالي. الله كان قالنا لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته. ورجع جانا قاعد وخلاص ما جانا قاعد كالكركار أخرى. قالنا أنهم اللي حرام علينا نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا. هو قال من فاسقي به الوزن قال هي الله فالله أولى بالرضا من كل أحد. الله أولى بالرضا من كل أحد. ولذلك قالوا مولانا هذا من بلغت القرآن يقول الله ورسوله أحق والله ورسوله أحق. أخلع أهركم حفظت القرآن فيكم قليل. ما هو رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فمعايد إشارة غريبة أنه ما قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ما قال أحق أن يرضوه ليه والرسول رمّلوا. قالوا قال حتى الرسول قال لأن ديرته مع رب العالمين يغير الرضا للمولى. قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما لعل يعود المخلوق يلوذ الرضا غير الله جل وعلا. الكرم وعاقب ذاك انه نوع من امس قريم ولي النبي سلم هذا النوع ما يفقعوا الى ان قال انه قاع ما ملد مجوه ذاك النوع ما فيه لعظام منه انه هو كافيين يرضى مولانا يرضهم. اقبل مولانا جل وعلا قاع اكتفى برضاه هو لانه اذا رضيه ورضي رسوله لانه مرقل الا على رضا الله. اكتفى برضا الله عن رضا سائر الخلق. ان اللي منكم يبقيه مولانا دار عود رضاه قاعد رضا مولانا واللي منكم ما يبقيه الله يعملوا ينفقع اللي يخلق. هذا رواكم ما ينقال ما ينقال قال الاخضري ما ينقال قابل الا الله. قال انه لما يحل له رضا المخلوق طلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. هذا نين تقولوا المادة ما هي قد تبات في دارهم ولا تقد تسقط عليهم ليلة من الليالي ما صاعوك عند الهم. الله أولى بالرضا من فاسق. قال انه من بلاغته قال فالله أولى بالرضا من فاسق اولا به اللي هذا حديث جاء في الحديث هذا اصل حديث من رسول الله انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مكبوغ من آية من القرآن واضح. قال مولانا يقول يا ايها الذين امنوا يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا. قال ولا يعصينك وقيدها أنها لا يعصينك لا بشرط عود النبي صلى الله عليه وسلم السقم قابل مرضات مولان وهو راه معصوم معناها ان الناس خرج اخبار ومعناها ان هذه الكلمه اللي تاخذ لي يلا تنقلع ونعلن تأييدنا المطلق. ما في تأييد مطلق الا بشرع الله لا فيها نقاش مؤيد مطلقا إلا من عصمه الله. والله ما فهمتوه. ولذلك قال ولا يعصينك في معروف، فاشترط أن الطاعة إنما تكون في المعروف، أما إذا وقع راس جرام من المنكر لا طاعة لمخلوق أيا كان. ثم يسمعته ولا ما يسمعته؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله أولى بالرضا ومن كل أحد. لا إله إلا الله البيت توبي تقيد ظاهرة الحديث، والله أولى بالرضا من كل أحق الله ورسوله، وهم اللي أحق أن يرضوا، وأما غيره قاع رضا ما مستوى العم إن يرضى مولانا، لكن آخر كان ما هو موجود ونين ما يرضى مولانا يعني يرضى عنك المخالق كامري ما يقدر يصرف عنك وشيء الدرس ولا وذنك توجعك ولا يقدر يصرف عنك العسر قالبك تبو. وإذا رضي الله عنك أغناك عن الكل مولان يغنيك عن كل شيء. ولذلك يقول مولانا كلمة تشبع تشبع تبلى القلوب. يقول في آية من القرآن ويخوفونك بالذين من دونه، يعقب يرد عليهم يقول ليس الله بكاف عبده، أنا هرماني كافي قا هما يخوفوك من فلان وفلان، أنا هرماني كافي عبده ينعود له ينحميه كافي كافي. مولانا يغنيك عن كل شيء، والله لا يغني عنه شيء. من استغنى بالله كفاه، ومن استغنى بالخلق عن الله أخزاه وابتلاه. ما يعود المخلوق اعتماده على غير الله مخلوق، ولا يعود اعتماده على مولانا، ولو أغلقت عليه السماوات والأرض وأطبقت عليه لابد من يشيل الفرق به اللي معتمد على الملك لا على سبحانه. إذا لا طاعة لمخلوق فيه، وهذا التعبير قاع ما هو أديب، هذا التعبير راك ما هو أديب بالنسبة للناس، لأن التعبير بالمخلوق والخالق قالوا فيه إهانة للمخلوق وتعظيم لحق الخالق. هذا ما معنى شم قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يارك الموس مخلق يكن يقطع، ولنسة يكن تحسن، والبوق يكن يصوت، والقلم يكن يكتب. قال مولانا أيوة أنا قال يا مولانا، قال مولانا يا عبادي كل شيء خلقته عند رواية يلطي وحلفي، كل الصناعة عندها وظيفة يلطكم بي. لقلم قلتوا انه مخلق الكتب وقبلتوه، وقبلتوا على كذا الكذا، ايوه انتم مخلقين له. اذا انت ايوه لين قال لك لقلم انه ما يكتب شو تقول؟ تزرق وتقول انه خاسر وتديروا في مباليط ولا عاد حلاك فرنا تديروا فيها. اذا معناها يا عبد التمرينين ما تعدل للمخلق ولا تنزل، لان خاسر ما انك صالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت قابل على أن الأشياء اللي منها ما أصلح إلا المديور اللي على أنه يالله يزرق مبالي، إذا ما اللي انت من مبالي لأنك لم خلقنه ما عدل. والله ما فهمته. قالوا على أنه قولت للراجل لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، على أنه قايس على أن المخلوق مقابل الخالق جل وعلا، معناها أنا خلقتك وكل شيء مخلق مديور المهمة، هذه الغاية اللي هي المخلقة لمين ما يعدلها، معناها نواجه على أنه خاسر، معناها أنه ما وصل. أنت اللي ما اللي معارض هو الذي خلقك وسواك وصورك، حرام علينا نرضي المخلوق بسخط الخالق. أيوة من درس إلى عاد رضاه يرضي مولانا، والله ما نستغسرها فيك. معناها هني نعود انت من نفسك للي الدور اللي مرضات مولانا، لاني نقول لرواية نقول لك والله تفضل وهاي وهاي وهاي هذا يرضي مولانا، وانت ما اللي يرضيك ولانك فاسق تفضل الله ايدك الهوى هاي يا غير عاد من يتعود ما ترضي مولانا، وانت ابويا وانت امي. قالوا على مولانا وصف القرآن على الوالدين، سامعين بها تم يوصي عليهم من يشي الدنيا بعدها راح. ووصينا الإنسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالدين حملت أمه كرها ووضعت كرها خالق آية واحدة قلع مولانا منها حسنا لأن الوالدين بعض منهم تخطى حدودهم بلك وعاد هام أنه يبتر هو ويخلى مرضات مولانا انقلعت قاع من المصحف حسنا خارج امرأة كافرة وولدها صحابي قالت له على انها ما ترضى عنه ولا تسمح له كيف يقول واحدين من والدين واحدين ضرك من الشباب واحدين يتوخر شور المسيد يعود حد دار للدروس وياكل خير تقعد لامه معنته وتقول يا ولي ما تثنى اسمح لك ما هني تدرك عنك ذا الواحد فيه وتقرط رحيتك وتخلي المساجد لا تتحضر المحاضرات ولا تدعي الى الله ولا تتعدى هذا النوع من لمات ولبات جابوا مولانا في سورة ينقال لها سورة لقمان اللي بتبارك مع ولو يا ربي على يغير المنكر ياك يعرفوا لمات ولولاد الوالدين على ان اولادهم اما يغير المنكر والله ينهوهم عن تغيير المنكر لا طاعة لهم بذلك قال في سورة لقمان ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقلع قاع حسرا لأنه الهم بلغ إن انت لو لا تتخطوا حدودكم إلى حدود الله ينقلع قاع لرسول لكم فاطئ هي الوحيدة في المصحف أقرأوه كاملة ما تجبر وصينا الإنسان بوالديه ما جاءت من الزماء حسنا يكون في سورة لقمان انقلعت حسرا وخلت فم كارثة تزوي ما فيها رجل إياكاش إياكي واحدين من أولاد أباتهم شمن الشباب وارديهم زلزلين وما هم خلين يغير المنكر وما هم خلين يطيع الله انه لا ترى ولا ينطحهم الشريعة يقول لهم لا انا خلالي مولانا برز خلالي مبذية علينا وخل بها من رضاكم ان يعود رضاكم سخط الخالق ما هني بارككم فلاك قال وصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن معناها ضعف على ضعف الوهن معناها الضعف وفصاله في عامين ينشكر لي ولوالديك إلي المصير يغر وإن جاهداك وهم منهم يضغط عليك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معناها اصطحى معاهم متوافق معاهم الله في المعروف ما هو في المنكر واتبع سبيل من أناب إليك وكين هم سؤال انطرح أبو إلى قالوا إني عقيتهم ولا يسمحوا لي قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم به تعبدون إلا تم هو لا من فقعه هي من فقعه وقالت والله ما نسمح لك دار تعرف وتوبه من يدي الله ويقول هو انه ما يسامح لك وقال ايه المشكلة بيناتكم شنو يقول له يا مولان انت علام الغيوب ويما قالت اني نخلي عني مجلس الخير وقالت اني ما نقرأ وقالت اني ما نغير المبكر وقالت اني ما نغضب المولان وقالت اني لو حرف كذا ونترك القرآن ونقيس المدرسة ونحرف كذا وبيت لها يا مولان قال ثم إلي مرجعكم دور توقف انت بين يدي وامك اللي تهدك بالعقوق انا هو اللي قلت لي تبرها انك تبرها ونعود لا يتعاقب على حدودي ما عليك يا عبر لهم في كل نقطة لا طاعة لمخلوق في معصيتي يا فهمتوه ولا ما فهمتوه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق ومن مطيع إلا إذا أطاع الله ويقول العلماء إن الصفة غالبا تخلي شكلها الصفة ينتج عنها شكلها ما معنى ذا الكلام ما هو واضح الصفة تتبعها شكلها هذا ما معنى من أطاع أطيع ومن عصى عصية ومن خالف خولف ومن اتبع اتبع ولذلك اتبع سبيل من اناب الي اتبع يا غير سبيل من رجع الي واتبع الشريعات لماذا ما حد مسجل في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما نرفع السابق ولا نقول كلمة سابق يا غير عند منين يقعد في ركعة ما ينقعد فيها نشوقوه ونقول له سبحان الله احنا وقوه بنا لا نتبعه الا في الاتباع وإذا خالف خالفناه وإن عصى عصيناه. لسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حد هم ويعصي المليك ودارك انت انك تطيعه ابدا؟ يا غير اطيع الله نطيعك، وان عصيته عصينا. لا مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ايوه. طيب اذا لا طاعة لمخلوق في معصية القالب، فالله اولى بالرضا من فاسق من عاص من كل مخلوق، الله ورسوله احقان.